الجنوب كل نهار جمعة من الأربعة للستة على نفزة وأثنان. ذاكرة الجنوب. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج ذاكرة الجنوب. نرحب بكم أينما كنتم، يوصلكم صوتنا اللي اختار مرافقتنا في هالأمسية الجميلة. إن شاء الله يعني تعدوا معنا وقيت جميل وقيت طيب. تحية أخوكم برهان بن عبدالله على أجهزة الكونسولات وصديقكم علي العبيدي كالعادة في حلقة من حلقات البرنامج. اليوم باش نحكوا على شخصية يعني معروفة ومعروفة معناها توجدت في هالمجتمعات هذه، وهي شخصية مرموقة في عند ناسها وعند أهلها وعند أمالها اللي يعرفوها. وهالأيامات هذه ككل الشخصيات اللي تعرضت لبرشا مشاكل، اليوم باش نحكوا على هالمشاكل هذه اللي تتعرضها الشخصية هذه. وإحنا دائما يعني من أبناء الشخصية هذه وبناتها، والناس هذوما يعني بنوا وكدوا وسهروا الليل وتحملوا الصقع وتحملوا الشمس والمطر في من أجل باش هم يكونوا ولن يعني أنفسهم يكونوا بيئة ويكونوا محيط يعيشوا فيه ويكونوا تاريخ، وهذا هو الهم من كل شيء. الشخصية اليوم باش نحكي عليها هو الفلاح. واي سيدي مال، وما أدراك ما الفلاح. الفلاح هذايا مازال يتكلم ويحكي على قصته، ومازال يحكي أعمال مسحة ويحكي أعمال محشة، ومازال النخلة يعني في حوار معاه، ومازال المحراث، ومازال يعني يربي في السعي ويربي في البل والغنم والبقر. الفلاح هذايا تعرض إلى برشا مشاكل من كل ناحية، من المي ومن غلاء الدنيا ومن كل شيء. نحاول نعود بهالفلاح هذايا إلى أيام جميلة وأيام زمان وقت كان الخير، ومعناها ربي بسط عليها خيرها وكانت يديه سخية، وكان الفلاح يعني يقولك قلبه كبير على خاطر يعني الفلاح في حد ذاته ودعوته مجابة عند الله سبحانه وتعالى، حتى أن صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينظر إلى عباده المتوكلون. قالوا له من هم المتوكلون يا رسول الله؟ قال هم الزارعون. ووقت الفلاح وقت يلوح في القمح من إيده في التراب، ربي سبحانه وتعالى يقول للملائكة شوفوا عبدي فلان في ده القمح، يعني تحصيل حاصل، ويلوح فيه في الأرض يعني طالب فضل الله سبحانه وتعالى. اليوم الفلاح هذايا مازال على عهده بالأرض، ولا تنكر لها، ولا هي تنكرت أصل في حد ذاتها لهالرجل هذايا. مازال ينتج، مازال ناكله من يديه السمحات، وإلا حتى هو يعني يديه بطلت وبدي داحر على ربطة مع دنوس جايتنا من بر بعيد، ولا أن غابته كلها نجم وكلها ديس، ولا غابته عطشت وما لقيتش شكون يسقيها. الفلاح ذايا ما عادش عصا تلوح العصا، حتى الحزازي قال هاي عصاتي، ليش احني المشاكل يا أخو؟ يعني شكرت سداري بك الحساب، وشكرت القمح بك الشعير بك الحساب، وقدوين تتلفت يدير عشرا عاجل واحد زي يصرف على زوز عيالات. والفلاح المسكين مش حاسين بيه، لا حاسة بيه لا دولة ولا حاس بيه حتى واحد، وكل يوم يقولوا ها وزادت، تسمع كانها وزيد زيد، تقولش علينا في مندرة. الفلاح ذايا مسكين يعني تحشم، ما قدش يرمي المسحاء، وخاف يقولوا عليها شبيه، ما هو من أول الدنيا وهو يكافح وهو في حوار مع الأرض ذي. يعني هذايا اليوم إذا كانت تحبوا تتفاعلوا معنا في برنامجنا وتحكون على تجربتكم كفلاحة وكمربين، وشنه المشاكل اللي قاعدة يعني يعني عانوا فيها احنا كأهل نفزاوة كفلاحين نفزاوة، سوى كانت معناها فلاحة سقوية وإلا فلاحة بعلية وإلا فلاحة متاع تربية ماشية. مازال الفلاح كي مع فلاح قبل ولا تبدلت الدنيا؟ هذا هو اليوم موضوع حلقتنا اليوم في برنامج ذاكرة الجنوب، باش نعود بكم إلى فلاحة أجدادنا، ومن كانت رأس العين، ومن كانت شرديوش، ومن كانت تورغة، ومن كانت عين الخضرة، ومن كانت واد رقيق، ومن كانت يعني عين جمنة تسمع دريزها ما زلت ما لافي عليها. هذه كلها والعيون هذه الطبيعية وقت كانت يعني ناس متمركزة حول هالنقاط هذه، كانت تاكل في الخضرة الطبيعية من غير فصفات، وتاكل في السنارية من غير فصفات، ومعناها وكل حاجة في وقتها وكل حاجة في ويعني تمشي للسوق ثلاث تلقى كل شيء من قبل من نفزاوة، تمشي لدوز تلقى كل شيء من نفزاوة، ما جيناش المعدنوس ولا يقول لك هذه راهي جايه من تونس الكهرباء نتاع المعدنوس. يا ودي اش بينا احنا ما درا ما قدوش نديروا المعدنوس، غيبنا كلاتها الديس وكلاها العطش وكلاها يعني ومعنا ما تلفت لنا حد. هذا هو، وحتى اللي يعمل محاوله واحده قول انت راك خارج السرب، تغرد خارج السرب، وهذا راهو يعتبر توسعات فوضويه والدوله مش معنيه به. وحتى نشوفوا ان الدقله مستوى الانتاج من التوسعات هذه، ويحسبوا لك يقول لك راهو احنا اليوم السنين راهو عندنا فايض في الدقله اللي راهو معناها الانتاج باش يتوفر، ولكن الدوله ما ساهمت حتى بحاجه. اخر حاجه عملت مشروع نتاع رجيم عتوق، وبعدها وعليكم السلام. اراضي موجوده في سوق لحد قاعده بور موجوده في بعلها، والشباب بطال. هذا هو الحاجتنا به، حاجتنا بمهندس ووزير تخطيط، ديما نقول فيها الكلمه هذه، يحاول ان يخلق موارد معناها للشغل. ومشكله تونس هي معناها التشغيل، وحني صحراء قاحله، لكن نشدوا حتى 100 هكتار ونعملوا عين ونعملوا اخويا طاقه شمسيه وكذا ونوزعوها على الشباب، تو اقل شيء تتربح 100 واحد شغله يخدم على روحك، ولا هاو المسحاه وين محشها وانا المية عندك، ولا بيننا شطارتك. هذايا كلها ما عادش، وتلقى الناس معناها تعاني وحدها وكذا، ولا معناها ولا حياه اللي من تنادي. على كل اليوم باش نحكوا على الفلاحه والفلاحين، واذا كان تسمعوا فيا اخواني يعني تنجموا تحكوا لنا على تجاربكم وتجربة أجدادنا كيفاش كانوا فلاحة نفزاوة قبل. وإحنا في برنامج ذاكرة الجنوب ديما نعود بكم إلى الذاكرة، وكيفاش كنا وين صبحنا، وهل أن الماضي يعني الوقوف على طلال، وإلا يعني الماضي على كل نأخذ منه عبرة. والناس كانت تهد على عروق معناها بيدها، وتلقاها تخدم ولا تلقى فارس معناها كما يقولوا معناها قامة تاعت راجل ومسحاء، توا الميكانيك موجود وكل شيء. لكن شنو الفرق ما بين الفلاحة القبل والفلاحة تو؟ مستوى الانتاج مرش حاجات هذه اليوم باش نحكوا عليها. وسؤالنا المعتاد اليوم نحكوا على بنت مؤذنة سيدي، هذه قال لك على بنت المؤذن وللا فلانة، اي مالا سيدي سموها للا فلانة راهي ماهيش ملوحة، قال لك الراس مغطى والكرعين عريانة. هذه اللي كان لقيتوها تمشي في الثنية يقولون عليها هذه بنت المؤذن، واسمها للا فلانة ومدراك، الراس راهو مغطى يا ولدي والكرعين راهم عريانة. الكرعين كان لقيتوها هذه بنت المؤذن، وهي راهي بنت مؤذن، يعني الحكاية في المؤذن، الحل في هالسؤال هذايا هي بنت مؤذن وللا فلانة الراس مغطي والكرعين عريانة. هذا سؤالنا اليوم، وكما قلنا معناها نحكوا على الفلاحة والفلاحين. وما سيد علي الرياحي قال بيت الشعر هاي على الرقوبة عايشين فيها اثنين أنا ومحبوب. ومحمد عبد الوهاب يقول محلاها عيشة الفلاح، مطمن قلبه مرتاح، يتمرغ على أرض براح والخيمة الزرقاء ستراه. الشكوى عمره ما ألهاش اللاقة ولا ما لقاش، والدنيا بقرشي ما تسواش طول ما اللي يحبوه حذاه. يعني الدنيا راية ما تسواش قرش، معناها وقت الحبايب معاه وتبدأ. والأخرى ماي الشريفة فضل قالت فلاح كان مارق بيغني من جنب السور، شفني وأنا بجمع كم وردة في طبق بالنور، قطع الموال وضحك لي وقال يا صباح الخير يا صباح النور يا أهل البندر يا صباح الخير. وكان الفلاح عنده قيمته وعنده يعني وقت اللي الصباح بكري كانت الناس تمشي لدوابها، تمشي لكل الحقول وكل والمزارع، وتحس في يعني في الجر تلقاك الأطفال الصغار وكصوت النسي والذر. والآخر يقول له دور المي ودور كذا، توا تدخل الجر يعني تسمع كانك النخيل وكالسكون ذاك وكالسكات. كانت فما أجواء حلوة في الوحات، وكانوا السلك من الغابة والمخذور من الغابة والمعدنوس من الغابة واللفت وكل شيء معناها. وهو جاينا رمضان عادة تبدأ على الخضرة الخضرة وكالحكاية ذيك. على كل الفلاح هذا هو الشخصية اليوم اللي نحوم عليها. الشخصية هذه يعني ما زالت على عهدها بالأرض، وإلا رمت المنديل كما برشا شخصيات أخرى. على كل إذا كان الأغنية حاضرة بالذات مش حاضرة، قالوا برشا كلام على الفلاح والفلاحين. بالنسبة يقولك فلاح عربي، الفلاح العربي هو اللي يعتمد على المطر، وهذاك الفلاح العربي معناه إنسان كتصب المطر يمشي يحرث، وإلا يمشي مثلا تلقاه معناها يعتمد على الأمطار. وهذا هو الفلاح العربي اللي كانت نفزاوة معناها قبل الاستقلال، كانت تفزاوة دعم تعتمد على الحكاية هذه. وقليلة في النقاط الوحات، يمكن في الرابطة، في المنصورة، في قبلي، في معناها مناطق معينة اللي هي كانت معناها فيها كل أكل خضرة وكل المشاريع معناها سقوية. نسمعوا سيد علي وبرهان ولا أي نسمع سيد علي قال على أي يا أخوي يلا. بالحرية هكاك تبدأ نعيش بالحرية هكاك تبدأ نعيش بالحرية هكاك تبدأ نعيش بالحرية دمعي يغني عليك يغني غني دمعي يغني عليك يغني غني قلبي يغني عليك يا محبوب رجعنا معكم بعد ما سمعنا هالرحلة الجميلة لسيد علي الرياحي وبيت الشعر هي على الرقوبة واللي تتوفر له الفرصة أنه يعيش في بيت الشعر على الرقوبة وعايش مع محبوبته أكيد ما فلتهاش لكن أكيد أن الزمن يعني ما نجمش يعيش التجربة هذه على خاطر البورتابل مش بيش خليه يعيشها ومشاغل الحياة مش بيش خليه يعيشها وهذا علاش تبقى حلم من يعني من الأحلام الجميلة اللي يتمنى الإنسان حتى يعيشها في خياله وبيت الشعر عايشين فيها اثنين أنا وهي والبادية ألوان كزر بيا بديراتنا دايرين بيها وبيا ما تجي التماسي لا تكون محلوبة وهذا هم كيفاش كانوا عاشوا أجدادنا وعاشوا بالبساطة والمحبة وكانت السلاح متاعهم ضد كل يعني مصاعب الحياة هي المحبة والحب وكان يعني كان يذلل كل الصعوبات الموجودة في الدنيا هذه للأسف الشديد توا الحضارة والتقدم وكل شيء متوفر لكن المحبة يعني ما عادتش واحد غنى وقال مرايف على بيت فيه الشواي الحمر تطول العمر وخبزة غليظة طايبة على الجمر وشربت حليب نياق وحفنة تمر تحلي المرار تداوي المريض اللي فيه الطبيب احتار مرايف ونعود بكم مستمعين الكرام إلى اللي التحق بينا تو قلنا اليوم نحكوا على الفلاح وهالرجل هذا الأسمر يعني اللي تخيلوه كان يحمل أكل الزنبيل نقول احنيه وكان المسحة فيده ومعمل على ربي وتلقاه في الليل وفي الليالي يبرم في المية ويسقي والنخلة ذيك ما شربتش وذيك ما عطشانة ولا يخاف من هوايش ولا خاف من عقارب ولا سقع ولا كذا هالرجل هذا نبحثوا عليه وين اختفى أكيد راه موجود في الذاكرة من ذكرياتنا هالرجل هذايا مازال نفس العطاء ومازال نفس يعني المحبة لهالأرض ذي وإلا تركها وإلا ثم جفاء بيناتهم حكينا وقلنا على أن كانت نفزاوة كانت وقت تصب المطر وكان ربي ديما يعطي خيره مش كيما تو خلاص يعني في الخريف تلقاها يعني يقول أحمد البرغوثي يشير على الأبعاد ودكم سحابة وهي ثلاث قدود عمال هو ينزاد والعقربة تلعج بغير برود يعني في أول في هباه بالخريف أكيد يجينا المطر وأكيد الفلاحة يعني كانت تمشي على الخيل وتمشي على الدواب وعلى الجمال وعلى كرم الله ما سمعكم على البهم وكل شيء وكانت تمشي تحرث وتلقاه معناها يحرس حتى مرمى 4 صيعان و5 صيعان ويروح، وربي يعطيه خيره ويجيه صابة ويلمدها ويدسها في الخوابي وفي الدار ويقعد يقصد فيها هو العيلة للحول، ويجي التمر وما يخمرش وتصب المطر مع الناش بلاستيك لأنه مسيئ للهرج ذاي التو، وكانت الدقلة جي معناها كيما الزعفران. والفلاح ذايا وقت اللي يطلب ربي بحول الله يعني إن شاء الله يستجاب له، الفلاح ذايا ما استناش قام حمريكا باش يجيه من برا وشد الصف على الدوك، لا يا سيدي يمشي حتى كان عنده حل، يمشي للشارب وسقي ويحرث، وما جاتش المطر زاد مش مشكل يعاود عام الجاي ويحرث. احنا تو فما جيل من الجيال يقول له بالله وطاتكم مين انتم يا فلانين، يقول لك والله ما نعرفها، ولا كان يموت الكبار وفهمتني لا الارض هذيك ولت معناها قناطر ولت ما عادتش ملاهماته. وهذا هو اللي ينقصنا في الجيل هذا الجديد اللي قاعد مش مؤمن بان الارض، مش مؤمن بان الحياه لازمك تعود الى ذاتك. كما قال شكسبير الوصول إلى العالمية هو التوغل في المحلية، التوغل وقت نتوغلوا في محلية متاعنا ونمشوا نعرفوا كيفاش كانوا يخزنوا هلنا وكيفاش كانوا وكذا وكيفاش كانوا يعملوا في التمر وكذا، راهو هذاك راهو نجم نغزو به العالم. ما تنجمش تغزي العالم نقول مرانينية والله هاو كيفاش نلبس سيرفات ولا نلبس سبادر ولا كذا، تغزاها بالبلغة بالصباط هذاك متاع قبل بالعفان على خاطر القاوري، ولا الواحد ما عندهش عفه عندنا كان احنا، ولا البلغه المرزوقيه ولا البلغه العربيه ولا الحميه ولا الجدي موجوده كان في ني في الصحراء، تلبس بادر وانت لسامي ب 200 ولا 500 الف سبادر وراه يبقى ذاك راه جايك من البحر، ما عندكش يعني انت راك تابع ماكش صنع مش ماد انتونيزيا، هذاك راه ما معناها اجنبي. وقت اللي تلبس البرنوس، وقت اللي تلبس البرنوس أراك تحس أنك يقول هذاك هو التونسي، ولا ذيك تلبس الجبة ولا السروال العربي ولا تلبس البخنوق ولا الملحفة، وتو تجين وشحت ولا ما تشحتش روا يعني فهمتني ولا لا، روا ما هيش مقيد عليك روا من برا جايك وانت راك تابع يعني ولا تابع ماكش ماكش. والأصالة ذيك وقت اللي تشوفك العيون العربيات اللي يعني اللي لابسك الفوطه ولابسك اكل حولي والملحفه المراه يزيدها شطر حتى ناقصه زين يزي يكمل لها، تو تلبس بالله انا لبسها فهمتني ولا لا، قالت خالتي فاطمه الله يرحمها قالت نسيوا الملاحف وحدروا للروبة، فهم هذا كان معناها مش موجود، وحنا خذنا مع الخائضين ونجروا في جره الدنيا والوقت وهنا مش عارف وين لاحقين، واحد كل مره ينحو قطعه نزيدوا حنا نحو زوز. هذا هو يعني اللي حابين نحكوا فيه اليوم على الفلاح والاصل هذا الرجل هذايا مازال النجم يواصل والا تعب حتى هو دهش، وقت اللي يمشي عنده 4 عجات ويمشي لل جماعة الدوك هنا يقول راهو الشعير راهو زاد اليوم ماك في بلكش، يروح يروح للنعج يقولها صبرك على الله، كما قالت الصوعية الله يرحمها قالت قتل لا تنهجي لا تعملي هالهولة اعطيتك امها واصبري للمولى، اصبري للعالي اللي يسخف على القليل والزوالي، وسباق في منه عقب التالي ولحال وكسار في اللي دنيته معدول. اليوم اللي التحق بنا في هالأمسية ذي اللي نعاود اليوم السؤال، اليوم ننشدوا على بنت مؤذن يا أو عمك سالم، اليوم قالنا رأي ثم بنت مؤذن ويقولوا لها اللالة فلانة زادة مالا، قالك تمشي الراسة مغطى والكرعين عريانة، كان عرضتكم في الثنية قولونا عليها سيدي وين، هذية بنت المؤذن واللالة فلانة الرأس مغطى والكرعين عريانة، هذه هي معروفة الناس كل تعرفها. اليوم هذه سؤالنا اليوم سألناه، وإلا زاد سألنا على حبينا نحكوا على الفلاح والفلاحين ونفزاوة، يعني رغم الـ يعني الـ الطاقة الموجودة فيها قاعدة متأخرة وقاعدين يعني عندنا فلحتنا ريما هيش كيما معناها. شوفوا احنا الكمية مش كيما القمح معناها التمر شوي لكن العملة صعبة تجيبها معناها كبيرة معناها قيمتها كبيرة ياسر. ونتمنى من الدولة أنها يعني تستثمر في المشاريع هذه والشباب يعني تخليه يحب الأرض وتخليه يعيش معها. أنا أشوف في دول أخرى في تجارب في دول أخرى يعني تحب فلاحة برا امشي للبنك تعطيك كل شيء تعطيك البذور وتعطيك الضوء وتعطيك العرس وتعطيك الموتور وكل شيء وكي تنتج ما جيتش من يبيع لك من يشري عليك الانتاج الدولة تشري عليك. والمنتوج هذا تونسي نغزو به العالم تتاو تمشي مثلا يقولك راو البذور راه زادت راو الدواء زاد راو كذا زاد راو زاد يقولك يا خويا مناقصنا يا خويا هاني شدين ديارنا وخلي كما قال علي وعلى أعدائي. ثم زاد فلاح آخر حتى هو ممكن نجدو عليه ياسر اللي هو مثلا الفلاح متاع الفلاح السقوية دي الفلاحة السقوية وموجودة خاصة تو احنا اعتمدنا في الوزاوة كان على النخلة وقبل أهلنا قبل تلقى الحشيش يعني الفصة والشعير وتلقى الخضرة وبعدين تلقى الطبقة الأولى الثانية تبقى معناها تلقى الرمان وتلقى الكرموس وتلقى العنب وتلقى يعني هذه الغلال وبعدين الطبقة الثالثة تلقى التمر. تو الأسف الشديد يعني هالطبقة الأولى ذي ما عادش نحكوا عليها الخضرة والفلاحة وكذا. أولا المياه معناها قصت والدور متاع الفلاح يجي على شهرين ولا ثلاث شهور واش تيصبر عاد السلك والمعدنوس ولا كذا ولا لفت ما عاش يصبر. وبرا يا شو اسمك برا السوق الثلاث راه تلقى ربطة جايتك من بوزيد ولا القصرين يشريها بدينار. علاش اخوتي هذاك هو ما بريش بدينار السلك والمعدنوس ما ارضك انت ما لقيتش المية خاطر قعدت بور وقعدت معناها كلاتها القصيبة وكلاها النجم ما نجمناش نوفروا لك المي. بعد الأشجار هذه معناها كانت أنواع متاع الأشجار موجودة في قبلي كانت نقول احنا الزبازرة وكانت ثم الخوخ العربي الأخضر وكان ثم كالسفرجل وأنواع غلال موجودة في الصحراء اللي أعطاها ربي سبحانه وتعالى تو معناتش معناها بقت أثر وحتى يمكن يجيل جديد نعرف إيش مخلطش عليه. وذا زادك في كيف ناقص على ندرة المياه خاصة في الشيرة تسوق لحد من هنا والمنصورة وهالشيرة هذه معناها الناس تعاني من قلة المي وقلة الشيرة زادة من هكا معناها جمنا وما أدراك ومي جمنا وينه قعدت شوي غامة مية في الشيرة الغربية مش جماعة تنحاها خلت تقعد كل يعني فهمت ولا خلت تقعد بطالة الناس كل على كل هذا كل شنو مثلا الارشاد العام ما ثمش يا اخوي انت تو تعمل عين هني وعين اخرى من يا سلطة تعالي يا اخوي عاملين مجمع مي وعامل عين واحدة ونشاركوا معاك وعامل مشروع وذلوا الصعوبات. هذا هو المشروع الوطني هذا هو المشروع الوطني ما خلوش الفلاح يتخابط واحد. على كل إذا كان زادة تحبوا تتفاعلوا معنا في برنامجنا وتحكونا على مشاغلكم واطربونا على 75 400 93 89 59 ونمر إلى فاصل غناء من اختيار أخونا برهان عبد الله ثم نعود يلا. Yeah. رجعنا معكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا كنتوا تتابعوا فينا على موجات راديو نفزا ونسلم عليكم مرة أخرى أينما كنتم، ونختار مرافقتنا نسلم عليه ونقول شنو أحوالك يا سيدي. اليوم في حلقة من حلقات البرنامج نحكوا على الفلاح والفلاحين وما أدراك ما الفلاحين. وسألنا سؤال، قلنا على بنت المؤذن الليلة فلانة الراس مغطى والكرعين عريانة، كان سمعتوا بها ولا عرفتها وين؟ طلبونا على 75 493 859. وبرهان يقول لي فما مكالمة هاتفية ناخذوها. لو عسلامة. أهلا وسهلا، مرحبا بيك، شكون معايا؟ عسلامة أخوي علي. أهلا وسهلا. لاباس عليك؟ الحمد لله. أسمعني من الهاتف يا صديقي العزيز. نعم أسمعني من التليفون برك، أبعد على الراديو شوي. باهي يا سيدي. أشكون معايا يا سيدي؟ شكون؟ مصباح من عندنا مقرى. أهلا سي مصباح، شنو أحوالك؟ أهلا وسهلا، وينك لباس؟ والله لباس الحمد لله. عايش. يا سي مصباح، اليوم نحكوا على الفلاحة والفلاحين ومن كانت الدنيا، وكانت اللي يعني الناس قبل حتى ما عندهاش معناها موارد، ما عندهاش دركتورات، وما عندهاش معناها كانت تاكل من الغابة. هاي علاش توا بدنا نيش ناكل من السوق يا عم سي مصباح؟ والله بداية حبيت نقدم تحية لكل الإذاعة. أيوة. بالنسبة للفلاحة والله قبل ما نعرف نجم يقول إيش كان برجال من برا حتى الخضرة والغض كنت صحيت. أي قبل معناها السيناريا والقرع والبطلاق مثلا والفلفل وبصل كل موجود في الغابة أخوي، كل في الغابة، كل من الغابة والله ما عدا برجال من برا. أيوة. شنو السبب يا سي مصباح ليش الفلاح تخلى على النشاط هذا؟ والله السبب هو الأمطار، معناها ما فماش أمطار باش الفلاح يخرج يمشي السقي ولا الشارب باش يزرع القمح والشعير. ايوه حتى وانا كل شيء كان من المقازين يشتري فيه. توا من الحنوت معناها تطبخ المراه للميه وتمشي للحنوت تجيب المقرونه. والله كل شيء من المقازين، كل شيء مقرونه ومحمصه وسباجيت. حتى نسي ما عادش تعول، قبل توا جاي رمضان وتلقاها نسي تلقاها تعول والدنيا معناها عربي وكل شيء، توا ما عادش. لا والله نجم نقول توا قبل ما يعود رمضان حتى اللحم هو الحمته تلقى يا ربي درنا بربي الدجاج. أيه. العظام موجوده هنا. هذا الفلاح نتاع نفزاوه. اي الفلاح نفزاوي اللي هم في البطاطا غليت ولا في المعدنوس ولا في الكرفس؟ لا خلاص والله نخمك في الغلا برانا برتقال برا وما فماش قبل خلاص. اي نعم سي مصباح، زعما شنو السبب الفلاح نجمش يرجع للطريقه نتاع الاجداد هذيا ولا فات الفوت؟ لا والله ما عادش ينجم باش يرجع مادام اللهوه كان بالدقلايه تو الدقله وكون نخله وكو. ايوه على كل سي مصباح تحب تجاوب على بنت المؤذن هذه، تعرفهاش مني يا اخويا؟ معروف هذه كل دار موجوده هذه الدجاجه. هذه بنت المؤذن الدجاجه. بنت المؤذن الدجاجه بصردوك منا. على كل نسجلوا محاولتك واعطينا تحيه لمن تقدمها سيدي. يا سيدي بارك الله فيك، حبيت نقدم تحيه لل ابنائي و يقول لازم نقول للنفزاوه كامله. ايوه ما نعملش. على كل شكرا ليك سي مصباح على المكالمه، يعطيك الصحه. شكرا ليك، يعطيك الصحه. اذا كان انتم زادة شفتوا ان جيتوا بنت المؤذن هذه اللي راسها مغطى وكرعها عريانه، قولوا لنا واطلبونا على 75 493 859. وتحبوا تحكوا على الفلاحه والفلاحين، وكما قال مصباح قرروا قبل يجينا كل برتقال من برا، كل شيء موجود هنا، الغلة والخضرة والدنيا الكل موجودة، ما نستحقوش تطلع البطاطا بالفين تشريها اللي هو اللي أنا فيه بيدير السوق، احنا ناكله كل من الغابة. وهذا هو معناه هذاك الاستراتيجية، وهذاك هو يعني الخشم للفلاح، الخشم متاع الفلاح في المسحة والمحشة، ويبدأ ما يهمش معناه يلقى السوق فيه الأسواق ما يلوجش ما يتلفتش، حتى الحمى كما قال لك معناه يا ربي الأرنب يا ربي الدجاج وربي كل شيء. أي ناخذ مكالمة أخرى ونعطوا نشوفوا رأي زادة مستمع آخر. ألو عسلامة. ألو عسلامة أخويا علي. أشن أحوالك؟ أهلا وسهلا أخويا. وينك أنت يبرك؟ الله يبارك لك أخويا الحنان. أشكون معايا؟ معك غزالة. مرحبا بك يا غزالة. عايش خويا الغالي. أنا كنت ترحم على خالتي فاطمة وقلت نسيوا الملاحف وحضروا للروبة، هاك أنت طلبتي هاك بنت. إن شاء الله أنت أطول عمر. الله يبارك لك خويا علي. تحكي على الموضوع نتاع الفلاحة هي يا غزالة، خلينا نفهموا. أسمعيني من الهاتف، أبدي على الراديو نبعد. أي ما عاش هاي نسمعوك توي ايش قلتي؟ عايز خويا معناها الموضوع هذا تحكي فيه على الفلاحة قبل. اي يا حسرة حيرت مواجع قديمة. ايوه ويا حسرة كانت الرجال والرجال الحق الفلاحة ماتت راي علي. هاي صحيح والله صحيح. ما عدتش يعني في جيلنا تو ما عدتش. اي نتذكر في بوبايا الله يرحمه. الله يرحمه. يجيب معناها العديلة معبية بالخضرة. اي ويحطها في الحوش ويبدا يفرق فيها معناها اللي هذا اللي داخل هاك انت طرف هاك انت هاك انت. فهمتني؟ اي كانت يعني الناس تاكل من بعضها واللي عنده سلك يعطي واللي عنده سنارة يعطي وكذا. اي وكانت ما معناها ما يشروش من السوق النفزاوة. يعطيك الصحة كل شيء الفلاحة من الغابة معناها ما يشروش من السوق مش زي تو. يتحشم يقول لك اني نمشي نشري ربطة مع دنوس من السوق يتحشم. يعطيك الصحة وقبل نتذكر في بوبايا الله يرحمه معناها الزرارة منه فيها معناها من الغابة. صحتي اي اي نعم. بالنسبة تو غليت عليهم الدنيا مساكن الزريعة باك الحفاظ. اي يعني كفاية والمين قص. أيه. يعني كنت مش مساكن معادش ومعادش لاحقين معادش لاحق العباد معادش بالك راهو حتى هم زاد عندهم البخل شوي شنو رايك فيه؟ لا بكى ياسر مش شوي. ايوه بكى ياسر علي اخويا خاصه تو راهو مش كيف قبل مش كيف. انا قلت لك اني يعني نرجع لك كلمه رجال الفلاحه حق ما تتعب. يا الله يرحمها. هاي الغزاله عندك الشاب بنت المؤذن هذه ما لقيناهاش زعما ما رتهاش في احد البلايص منا تدور منا هذه بنت المؤذن قالك هذه راسها مغطى وكرعاها عريانين معناها وهي سموها للا فلانة وتلقاها نفخة ريشاتها في مثل الله و... عندكش على فكرة والله ممكن الدجاجة بباها مؤذن راه بباها مؤذن معناها سردوك يكون الأعمال على الله هيا قدمنا تحية حلوة هاي عايش وتحية للبرنامج معاك الكل ونحب معناها الرحم على أمي الغالية السمحة فطومة الله يرحمها إن شاء الله يرحمها ونهار جمعة الله يرحمها واجعل متواها الجنة يا رب آمين آمين يا رب العالمين آمين. ونقدم تحية إلى خديجة غومة أختي الغالية السمحة شكرا لك وحنا زاد نقدم لك تحية غزالة وكل من يعرف غزالة علي. شكرا لك صحة وانتم اذا كررتوا وزاد جواب اخر اللي على بنت المؤذن هذيات نجموا تتفاعلوا معنا في برنامجنا وطلبونا على 75 493 859 كما قالت غزالة قالت الفلاحة معناها ماتوا وهذه معناها بصراحة معناها نظرة صعيبة شوي هي لكن ما زلنا نحوم على فلاح يكون ما زالت عنده المسحة فيدة وما زالت عنده المحشة وما زال يأكل في الخضرة من الغابة إذا كان هذا موجود ينجم يكلمنا يقول راني ني فلان بون فلان راني ما زلت ما نشريش في المعدنوس والسلك ولا كذا ناكل فيه من غابتي ترى يا سيدي ينجمش واحد على الأقل يبشرنا البشرة هذه يقول على الأقل يطمننا على كل كانت نفزاوة زاد ثم فلاح آخر مكالمة برهان أي ألو عسلامة أهلا علي مرحبا بيك طويلكم شين حوالك أنت أمس يا طيبة وانتي بالأمثل يا شكون معاك مع المستمعين إذاعة نفزاوة شكون معاك لل ومستمعين البرنامج هذا بالذات معك هادية شكرا لك يا هادية شنو حوالك يا هادية والله الحمد لله الحمد لله يا هادية اليوم نحكوا على فلاح زعم ما زالش في بركم قهقور اشقر يقول فلاحة والله فلاحة فلاحة شوف بالنسبة لي أنا فلاحة بنت فلاح بنت فلاح قومنا رغم مشاكل الكلكية يعني حتى المين قص وكل شيء لكن كنا نعوض ديما بالعيون وكل أي. بالنسبة لوحدنا احنا ضرت طرشها لي اي صحيح ضرت ومع هذايا ان شاء الله نقولوا فلاح اما مش كما قبل فهمت هاك الخضره اللي كنت تحكي عليها انت توك الوقت ما عادتش تو هادي يا زعما الدوله تخلت عليه الفلاح هذاك معناها كلي هي شوف هي ضرباتها ضربه ماهيش عاديه الدوله ضربت الفلاح ضربه ماهيش عاديه راهو الفلاح بارتو راهو تعرف انا كنت نسمع في برنامج في اذاعه قفصه اللي هو برنامج عمك علي اللي كنت تذكره وين جاء فلاح يحكي قال فما مهندس فرنساوي قال تونس تنجم تعيش 50 مليون الله ما هو طاعتها فهمت تو احنا في مليون حرنا فرواحنا مش عارف شنو نديروا احنا تو حيرين فرواحنا انا قبل كيف نمشي مثلا باش نجيب الخضره السناريا واللفت والسلك والمعدنوس كل ما يخطر على بالك تصور امي مثلا عامله حكايه واحده متاع زراعه الوقت هذايا راهي تدق يدق واللي تخبط يتخبط أي. ونعرف لك اللي مثلا النواره نتاع الزراع انا عارفها اي صحيح هذه نتاع السناريه هذه حشاك نتاع البصل هذه تو كانت تجيب لها زراعه نتاع شني كبار عمرهم 20 عام راهي اسم الدير مثلا زراعه لك تقول لك شنو هذا ما نعرفيش اي نعم صحيح انا من عمري 9 سنين زرار على الكون نعرفها على خاطر نشبح امي تعمل فيهم وتدب فيهم وكل فلاحه البيولوجيه نتاع حشاك الكبار صحيح اما تو حتى لو كان تخدم الواحات تملحت وما عادتش اللي حتى لو كان خدم ما عادش ينجي نيوت صح صح صح والله احنا غبطنا بعينها وتخدم امي ماهيش مقصره اما شيء باش تعطيك الكاليتي نتاع قبل ما عاد شيء صحيح ما عاد صحيح هاي هذه عندك بنت المؤذن هذه عرفتيها شويه اللي زعم تمشي ولا وانت تمشي والله يا علي خويا ما تعرفتش انا وياها مع الأسف الشديد هذه بنت المؤذن أنا متأكد أنك أنت شفتها هذه الساعة أنا متأكد شخصيا أنك أنت شفتها ومرة قابلتها كاكا في الثانية أكيد في حياتك معنا هي راي راسها مغطى بالك ما عرفتنيش ولا أني ما عرفتنيش لا لا لا, لا, لا أكيد مدامك أنت فلاحة وبنت فلاحة أكيد راكي عرفتها تكونش الشطبية على كل بلاش عارف يا هادية أكيد وحاجة من الحاجات بتعرف لها هي ولا المحراز هذه راي هذه تلقاها ريشهم فهمت لا تلقاها تمشي وهي تتمايل وفهمت وهي تلقاها ترقص وشايخه لكن لا الغالب كلها راي وهي راسها مغطى هذه وهي بنت مؤذن راي هاي امسيه طيبه ان شاء الله شكرا ليك يعطيك الصحه لله شكرا ليك يعطيك الصحه بنت المؤذن هذه ما زلنا ما لقيناهاش نحوموا عليها اللي زاد ابو باها مؤذن هو المفتاح ثم يعني مفتاح في المؤذن إذا كان زادة تحبوا تفاعلوا معنا في برنامجنا وتحكوا على الفلاحة والفلاحين والناس يعني السواعد السمر اللي تحكي مع الأرض وتتحاور معاها في حوار جميل وكانت يعني هنا في قبلي معروفة كل دشرة تلقاها معروفة بإنتاج معين من تاع الخضر توا الغالب معنا حتى المخذور توا وقت مخذور جينا من برا الغالب السنين القمح ما المطر ما صبتش في الشارب ما جي حد شيء على كل هذي كانت هنا في غينا عن الحكاية هذه ونشوفه تو مثلا نحن يزيد في في في سبيل المثال معنا في البطاطا قبل نفزها والله لا تعرف البطاطا نعرفهاش احنا يعني دخيلة هي ما فهمتني كانت الناس معناها وحتى كان موجودة احنا ارض متاع بلادنا يعني أكبر بلاد يمكن يجي فيها البطاطا هي اللي هي نفزاو نشوفه في القطر الجزائري الشقيق يعني التجارب متاع البطاطا أعطت يعني إنتاج مناها غزت به العالم وإحنا نفس المناخ ونفس الصحراء ونفس الرملة ونفس كذا تنجم تجينا البطاطا لا يا أخوي يقولك اشريها بالفين من السوق وهذاك هو اشري وإلا كما يقولوا فيها كالمخرى هذا علاش الخطر اولا الفلاح اللي نجم يعمل بطاطا نورمال مورا الدوله اعطت البذور بمسعار كذا وشجعت على هالفلاحه الجديده ذي بحكم انها تجارب وكذا لا تخليه للمضاربين وتخليه والفلاح هو في حد ذاته راه ينتجها يبيعها ب 600 ولا 700 يجي المعلم هذايا الوسيط ولا هذايا يبيعها منها هو شاد الكرسي يربح أكثر من الفلاح ويبدأ الفلاح يقولك والله إني شوف كيفاش بعت بطاطي رخيصة هانا في السوق اليوم بالفين ولا يتأسف معناها ما ثماش حاجة تحميه من الناس هذوما لا يحميه لا معناها حتى القانون ما يحميش يقولك يا أخوي ذاك هو السوق حصانك يعلف شد معناها عرض وطلب ما فماش معناها كل التوازن متاع السوق ونجم مثلا وانت نشبعوا حاجة غلية ينجم الدولة تضخك المادة ذيك باش تركح الأسوام انت وزهرك هذا هو اليوم الفلاح اللي بقي يترنح ما بين انه هو يبطل وما بين انه يواصل في هالظروف ذي الصعيبة والمشط فلاح آخر زي نحكوا عليه اللي هو مربي الماشية وموجود في نفزاوة يعني نعرفوا أن هن كانوا يربوا في السعي ويربوا في الغنم ويربوا في البل ويربوا حتى تجارب أخرى جديدة تو معناها السنوات هذه كان يربوا في البقر. وحتى أن فما كانت يعني يوصل في معمل متاع حليب في مجمع حليب في القلعة وكان مجمع في القطعاية متاع حليب والناس يعني ولت بدأت تخطو خطوات في هالمجال ذايا معناها ما بين عشية وضحاها ولت العلف باك الحسبة ويعني حتى الرعاية الصحية من قبل الدولة تخلت عليه لكن معناها الدواوين متاع تربية الماشية قبل وكل شيء وكان يخرج البيطري بلاش وكل شيء بلاش لكن توا لا هذا كله تبدل والفلاح بدي تكلفة الليترة الحليب عاش تخلصه حتى أنا فما وزير يعني عبقري من العباقرة قال لك أخوي احنا تنجيب الحليب من برا فك علينا ما عاش ننجو ولا التكلفة ولا معناها يا سيدي سكر البحر من برا اش تنديره احني ولت الفلاحة سلمت في هالقطيع ذا يعني سلمت فيه بأبخس الأثمان وتخلت عن نشاط ذايا وشكون انضر المجموعة الوطنية هي اللي انضرت وهي اللي تعبت في الحكاية ذي. بالنسبة للأغنام زاد كيف كيف الأغنام في وقت الزمة كانت يعني حتى في عهد معناها نقول احنا في عهد استعمار هل الأماكن هذه الشبه الصحراوية كانت عندها معناها امتيازات لأهل الناس المربين هذوما بحكم أن الأرض منتاجها ضعيف والمطر ما ثمش كذا كانت فما شوية علاف وكذا يعني نجم يعاون بها الفلاحين الصغار توا للأسف الشديد ما عادش وما عادش نجم منتج الفلاح وجي واحد في امتلاع عبقري قال هاي نجيبوا العلوش من رومانيا ايش قالكم فوق علينا ما تربية العلوش واخطونا من المشاكل وجابونا العلوش من رومانيا والفلاح التونسي يعني ضربوه على يديه وتخلى الفلاح على هالإنتاج ذايا وترك يعني هالحكاية ذي قال لك يا أخويا نقصني يعني غير ربي صغاري يا ربي يا خمسة ولا ستة نعجات معناها ولت بحق زي كاش معناها كره بيسونس ولا كيفاش أو يأكلوا أكثر من العلم ولا وباحهم برخص الأثمان وتتحكم فينا أسواق أخرى خارجية و أنا نبسط الموضوع هني لكن هو موضوع هام كبير لكن احنا نحكو فيه بطريقة معناها عفوية وطريقة معناها طبيعية حتى يمكن المعلومة توصل للناس كل زاد كيف كيف هذه انتعت الأغنام وكانت عندنا سلالات موجودة في نفزاوة اللي هي تنجم تقاوم الصحراء وتقاوم الطبيعة القاسية والنعجة تعيش حتى من الحطب يعني من أي حطبة تنجم تعيش منها جابونا هاو الدمان وهاو جابونا درشيني وكذا برهان يقول لي ثم مكالمة ناخذها الو عسلامة الو عسلام مرحبا بيك اهلا وسهلا بيك خوي عايش شكون معايا لالا فاطمة خوي مرحبا بيك يا فاطمة منين تكلمي فينا خوي عايش من جملة خوي مرحبا بيك يا فاطمة شنو رايك في موضوعنا اليوم يا فاطمة اي والله انا باش نحكي معاك من ناحية هذا الفلاح القديم تقول انت معناها اي اني باش نحكي لك على بابايا معناها كيفاش كانت تجربته بالدين ايوا اي مش قبل ياسر في سنوات التسعينات اي نسمعوك اي سنوات التسعينات ولا في يعني احني كان معناها احني هو بابايا جي من كان يخدم في فرنسا قبل اي روح جي هكا زي نقول احني متحزم ومتحلف وكل شيء للبلاد وللملك وكل شيء معناها تعرف واحد جاي اي حماس يعني متحمس من بين الحاجات انه مرة شد خدم الغابة يعني ردمها وحشاك غفار ومونيتر ايوة معناها وتجريد وتنظيف والدنيا الكل عنا جاتنا عاد في الغابة قال لنا والله على دور العام مش على دور العام معناها فترة كاكا بينه هكا النخلات وسماح وكل شيء قال لنا والله جننهم باباكم النخلات والله جننهم باباكم النخلات يعني على كنف حد وكان يزرع كما قلت انت توك كانت جتي الله يرحمها قبل احنا تشيح هكا الزريعة تعمل لها زريعة البطيخ والدلاع وال ونحن أيوة. والقراعة قبل اي اي يا حسن شيحها بالرماد احنا جد اي اي صحيح وقت اللي نزرعها تجيب معناها ما تكونش فيها كالدودة وما تكونش فيها كال تكون معناها صالحة للأكل سمحة معناها نقول احنا بلغتنا احنا اي صحيح وحتى توفت جدك الله يرحمها قاعدة تم تدير فيها الوحدة هذه أي. حتى احنا معناها هكا البطيخة نحلوها ولا حاجة هكا زراعة يقول إن أمي بري شيحوها بشوية ما نمشي نشيحوها معنا ويزرعها بابايا وجي معنا هالزريعة هذيك يعني. وكان وقت تطلع هكا البطيخة صغيرة ولا حاجة يبدأ يسك عليها يبدأ يتق فيها يا حسرة يتق فيها خايف يقول يجيش صغير يجيش واحد متعدي هكا يهزها يبدأ كأنها يعني عندها كيف عليها يستنى فيها ويبدأ يستنى فيها يستنى فيها لين النحة تصفار ونحة. وكان نهار لقاها جيش يكون هزها وكل شيء تلقاه متأسف وكل شيء وبعد يقول هيا صحة للك لي هيا تبع الله بك أنا أعظم يعني ما كانش ومنهم مرة يعني كان عندنا احنا كان قايم ياسر ياسر ياسر بالغابة يعني وكنا ديما نصوب وديما صدقني عمل معناها الميل يقول هو ميل حاكم مش مززيه عمل بير سطحية وشري ماتور كبير وقتها نذكر هو يعني ها وفلان شري هوندا يقول وقتها يسقي بك الموتور وإحنا نعانوا فك الحلاق وكل ونهز ونركب كانت يعني حتى يعني تعب حلو معنا تعب سمح يعني منهم كنا ننظفهم يعني منهم مرة عنا عنده هيك عملت غصان جديدة هيك مدت الغصن فوق الطابية نمشوا عليها ونجو هو من ناحية معنا ما حبناش نعفسوها كالغصنة ذاك أخويا صغر مني شوي شد قصة هو غصن طالع جديد مازال جديد أخضر هكاك يعني انتبه للغصن انه مقصوص وتغشش شكون قال تعالوا جايب كلكم قدامي هيك جينا وصف قدامه شكون بسك الغصن هذا قال اخويا يعني والله ما غير يمكن ما غير ما يشعر هز زيده يعطيه له كف تصفن الكف هذاك التو قال له هذا الغصن هذاك ربي فيه كما ربي فيك انت يعني وبعد ندم عليه هو الكف هذاك ما احنا تعلمنا منه تعلمنا انك يعمل حبة الارض ما تفرطش فيها معناها صحيح تو للاسف الشديد الجيل هذا معناها ما عادش ومعناها ما نقولوش نعمم ولكن تخلى شوي على الطريقه نتاع ابائنا واجدادنا. على كل فاطمه على كل تحب تجاوب على سؤالنا اليوم ولا عندكش هدايا تفضل. والله هذه على اخويا مثلا الصوت يبعد شوي الصوت من يوم قلت لك على تجاوب على سؤالنا اليوم على بنت المؤذن هذه. اي سؤال هذه من هي المؤذن؟ بنت المؤذن هذه احنا توا المؤذن نصور ما نقولوا ديك يذن نقولوا سردوك يذن معنا احنا اي بنت المؤذن تصور دجاجة ما فهم هكا الفلفولة الحمراء فوق راسها هذيك اي نصور هذيك اللي مغطي راسها معناها هي ايوه وكما قلت يعني هي ما تبدا تمشي وتتمايل وكل شيء وخاصة توا ولت سيفلانة ولا كمان اي فلانة ولت عندها عندها صيت اي اي على كل من الناحية الاقتصادية يعني الدجاجة ولت سوم هاي اعطينا تحية لشكون اي والله تحية ان شاء الله لراجلي ولبناتي وكل ولدي ليكم الكل ان شاء الله. شكرا ليك يعطيك الصحة واحنا زادا نبدلوك نفس التحية وان شاء الله ربي معاك. على كل انتم زاد اللي كريتوا يعني جواب الاخر لهالبنت بنت السلطان قلت لي بنت المؤذن ايه تنجموا تتفاعلوا معنا ولا تحكوا على الفلاحين ولا تجربة أباكم وأجدادكم. وكما قلنا إذا كان ثم فلاح يقول راني ني ناكل في الخضرة من غابتي ما نشريش من السوق ينجم يكلمنا يا أخوي على الأقل يطمن يقول راه ثم واحد في نفزاوة راه من الأقل ما زلنا نقوله يعني ما زال يطير علينا في العين. اطلبونا على 75 493 859 وبرهان بن عبد الله في استراحة غنائية من اختياره نسمعوها شي يقول يلا هاي عدي عديتهم ليام عديتهم ليام بين النكد والغصة عديتهم ليام بين النكد والغصة عديتهم بطول الشهر والعام كل القلب ينحب من رايف حسة والقلب القلب والقلب ينحب من رايف حسة يا والده يا والده يا والده يا والده طال علي الايام I'm gonna make you mine. رجعنا معكم مستمعين الكرام من جديد، كانت كنت تابعوا فينا على موجة راديو نفزاوة. نسلم عليكم مرة أخرى وين ما يصلكم صوتنا، واللي اختار مرافقتنا في هالأمسية نسلم عليه من جديد. واليوم في حلقة اليوم من برنامجنا نحكوا على الفلاح، وهالمزالة الشخصية هذه مازال رافع الراس ويقول يقول هاني هني كما يقولوا فيها، وإلا حتى هو رميل منديلة مع يعني يقول لك يا أخويا إشمالي ومال المشاكل للبيت يا رب يحميه كما قال أبو سفيان. فما فلاح آخر توجد في منطقة نفزاوة خاصة في الفترة دي منها وقت اللي خرجوا الميسخون، اللي هم فلاحين البيوت المكيفة الموجودين زادة في وأطراف معناها ولاية قبلي، نحييهم الكل يسمعوا فيها والما يسمعوش فيها. والمشاكل بالجملة الناس هذوما قاعدة تعاني وتقاسي، يعني ما تصورش كيفاش يوصل جاج وطماطم ولا جاج وفلفل وإلا جاج ومتاع فقوس باش يوصل السوق، راهو يعني يتعب تعب الهدهد كيما يقولوا فيه. أولا غلاء يعني هالبلاستيك هذايا والباش، وخاصة عادي اللي كان يجي ريحة خلاص يبدأ في السياب قلبه فيده وراقد، وفي الناس راقدة ترقد وهو يعس وقتها شي ينوض الصباح باش يمشي يشبح اش معناها اشتري لك البتات. زاد كيف الغلاء متاع البذور اللي الكعبة بالكعبة بدو يبيعوا له فاهم معناها ما عادش معناها نعرف ان البنك العالمي للبذور هو عند اسرائيل ماهيش عندنا احنا العرب، هذاك علاش يحكموا فينا في كل شيء هم. يقول لي برهان ثم مكالمه ناخذوها سيدي. اي الو على السلامه. الو مرحبا بك. السلام عليكم خويا علي. مرحبا بك، شنو حوالك يا سيدي؟ ربي يعاونكم ان شاء الله. اهلا وسهلا، شكون معايا؟ نور الدين زرقان معك خويا. مرحبا بك يا سي نور الدين، شنو حوالك انت وشنو حوال الزرسين؟ يعيشك يا خويا. الزرسين راهم فلاحه وناس يعني عندهم تاريخ في الفلاحه، مازالش يعني مازالش في الزرسين مازالش فلاحين كما قبل ولا حتى هم زاد ايش اللي رايك؟ للأسف خويا علي. اي للأسف بالنسبة للظاهرة هذه ولت وانتهت وانتهى عهدها أخي الكريم للأسف، نقولها بكل أسف، لأن قبل كنا ناس واخذين الاستقلال الذاتي والتام على المستوى الفلاحي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى جميع الأصعدة. أيوة. خاصة ونعتبرها هو الاكتفاء الذاتي. نعم. بالنسبة للبشر، وحلقة الفلاحة هذه هي سلسلة حلقات مترابطة. أي. على مستوى التربية الماشية الإنسان اللي يجدر ويأصل من الكوري متاعها حشان. نعم. تلقى عندها العتروس، تلقى عندها الكبش، تلقى عندها النعاج، وتلقى عندها هذوكم بطبيعة الحال يحشلهم من الغابة، الغابة إذا ما تتخدم بالغبار متاع الحشاكم متاع الكوريات، وبالتالي باش يشدها للغابة أكثر شوي يلزم يدير الخضرة متاعها، الخضرة متاعها يلزم يأصلها، يلزم يصنعها بيدة، يلزم التخزين الطبيعي كما كانت الأخت تتكلم مشكورة من جمنة. أيوة. هذي بدينا نفضوا فيه بشوي بشوي، لأن قبل ثم عنصر هام خوي علي هو القناعة. أي. البشر وقت اللي ياخذ قطعة أرض يكفيه فخرا بالنسبة لإحنا، إحنا بنت النظرة متاعنا اقتصادية مالية. روحي لا يرحم من مات. صح. هذا معناها اللي قبل اللي عنده ثانية يعتبر روحه معناها تبارك الله وفلاح وملاك ويطعم اي ليه والغيره. لو بدت هكتارات وبدت اراضي شاسعه وما عادتش العباد مقتنعه بهالشويه هذي وهكثرت المساحات هذه والشاسعه هذه فرضت علينا قلة وندرة اليد العاملة المختصة اللي نعتبرها بالنسبة لنا احنا يعني. أيوة. اضطروا الى دخول المعترك الحياة العصرية، بدي لامونيتر وبدي ديابي وبدي الادوية وبدي معناه، وبالتالي ينعكس سلبا حتى على المستوى الصحي بالنسبة لنا. أيوة. صحيح. وبالتالي معناها مع السلسة دي تقطع منها سلسة معناها حلقة المرة الاولى مش تتبعها الاخرين كل شيء. صحيح. المرأة كانت فعلة قبل حتى على مستوى الفلاحة. أيوة. كانت تهز الزنبيل على ظهرها، كانت تسقي في الغرز، كانت تحمل. آخر حاجة سيدي كان طيبة تحذى الشيباني براد متاعتي هذيك القوة متاعهم. صح. هذيك العشرة والمعاشرة. نعم. وهذيك الطينة اللي ما اندثرت بشوية الجو هذايا. الجو هذايا سيدي نور الدين فقدناه معنا في نفزاوة للأسف الشديد. شنو يعني معناها بحس ما ينجموش نرجعوا الجيل هذا ينجموش يرجعوا للجرة اجدادهم زعم حسب رايك. ديما ما تعرفني بالنسبة لي يعني الأمل يبقى قائم في صورة ما إذا معناها غرسنا من جديد. أيوة. وروح التحدي وروح المواطنة وروح انتمائنا الأرض هذه راولة كان ما يخدم البلاد كان أولادها. صحيح. يعني لأن ما نستنجبوا الناس أخرى أن توفرنا الأفكار هذه. لا إحنا يلزم نغرس أفكارنا وأصالتنا وجذورنا لأن أي نبتة يلزمها جذور لوطة. صحيح. وبالتالي نحاول قدر المستطاع لكان ثم إمكانية على المستوى الفلاحي على المستوى الجهات المحلية والجهوية إلى بعث فكرة الانتماء إلى ما مضى يا سيدي. هذاك تاريخنا وبالذات الحال. صحيح. التشجيع على الأشجار المثمرة هذه كما كنت تحكي ثلاث مستويات اللي كانت عندنا الفلاحة البيولوجية لما لا معناها يشجعوا أكثر على الخضرة البيولوجية اللي ما نستعملوش فيها لامونيتر وما نستعملوش فيها الأدوية وإلى غير ذلك. هذا هو مطمح لكل شاب من الشباب. وثم هذا الانتقال من مرحلة لمرحلة هذه لابد أن أسلوب الترغيب خاصا بالنسبة للناشئ بالنسبة لنا إحنا دورات تكوينية ربما تشجيع حوافز مادية أيضا حتى على المستوى الفلاحي معنا حروف فلاحية خاصة معنا يعني سينوردين توا نحسوا أن الفلاح قاعد يصارع واحدة في هالحكاية هذه وتخلت عليه يمكن ما نقولوش إحنا الدولة بصفة عامة تخلت عليه حتى هي ولت يعني تيجي في جرتها ها تعطيني فهمت. بالتالي هو ولا رميل منديل معناها خلاص يقول لك اخويا هاني حتى ني نتفرج يعني معاش نجم ننتج معاش نجم كذا مع هذه مضاربات هذه بذور جاتني من برا هذه كذا في هذا تحس ان الفلاح معاش محمي يعني الفلاح المحلي هذا اللي نحكوا عليه هذا المشروع الحلم هذايا ما عادش محمي ولا يعني تتقاذفه الامواج من كل يعني مشير حسب رايك يعني نجموا ما نجموش اشني الطريقه خويا علي هي بالنسبه نحن نحس بليتم معنا بالنسبه نحن بقى تم معنا الكلمه خاصه في الشريط الجنوبيه بالنسبه نحن صحيح. لكن ترجع للتصنيفات والصادرات واحد تلقى ان في امس الحاجه اللي معنا للعملة الصعبة تدخل فيها الدقلة. الدقلة فعلا صحيح. يكفي أني نقول لك معناها إن شاء الله يوصل معناها الصوت متاعي إلى المسؤولين الجهويين عندنا المركز الفني للتمور بجبلي. أي. إلا أن مسكين هونا في قرنوعة متاع واحد يضرب في الهواء منا ومنا وما صير حد شيء. ما هو على كل موضوع طويل يا سينور الدين على كل تحب تجاوب على بنت المؤذن هذه ولا؟ المؤذنين وخيا حتى هي بدأت تتفقد في حذات المؤذنين مشكلة فيهم هو تبعين الفلاحة اي وش تنقول لك بالنسبة لي هم الفالير متاعها طالع شوي خلي جاوبة واحدة باهي يا اخويا باهي يا اخويا يعطيك الصحة سينور الدين شكرا ليك يعطيك الصحة بس تحية يا اخويا علي اخيرة تفضل تحية خفيفة لابن صغير يوسف الزرقان اللي بالنسبة لي اليوم عيد ميلاده الثالث وهذه المناسبة نتقدم له بحر التهاني وطيبة التمنيات وان شاء الله يجي فلاح ونرجع يرجع لي فلاح كيف يا اخي ضم الموضوع هذا ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه ربي يونسك بيه سينور الدين شكرا ليك يعطيك الصحه شكرا ليك يا سينور الدين كنا نحكوا على الناس يعني الفلاحين متاعين البيوت مكيفه للاسف الشديد قاعدين يعانوا في حاجات معناها صعيبه واخرهم ان العين متاع قبلي هذه اللي عندها تو عامين ولا مش عارف اللي هي يعني كما نقولوا فيها قصت وغورت بال والتو قاعدين هانا تو نستنوا في الدجاج لان يجينا قمح من باجة على كل زاد العين متاع جمنا يمكن ثلاث سنين تو هي قاعدة المشكلة قائمة الناس هذوما قاعدين يعانوا وقاعدين الناس اللي تعاني ونساتهم الأغاني هذوما هم نحب نحييهم ونقول بشد صحيح ومسالي شراو لكان النجم ونعملوا مثلا شراكة مع برشا معاهد ونعمل وحتى إنتاج البذور نحن في حد ذاتنا معاش نشروا من برا هذا حلم يبقى قائم على كل هذا الحلم هذا عند مهندسين وعند ناس تبحث وعند ناس على كل الموضوع عندهم الكور عندهم مش عندنا نحن على الأقل نقولوا نعلموا ثم مكالمة برهان ناخذوها علو عسلامة أهلا علي مرحبا بيك شني حالك هذه تقريب صوت جميلة لكان ما خلتنيش الذاكرة مرحبا شنو حوالك يا جميل الحمد لله لاباس صحه بخير انت لاباس كل لاباس الحمد لله انا عندي مده ما سمعتش صوتك والله مريضة علي، عاملة فيك الحساسية، أما الحق لي 3 أيام أبرك شوية. إن شاء الله لباس، إن شاء الله لباس. عندك طيب النهار كله، وني نقر ونفلي فيه، قلت دواء عربي الحق، والله لي 3 أيام لباس. هاي باي مو قالك طب وما قرناش الطب وموش عجب من داو. والله الدواء العربي خير لي من الملايين اللي خسرتهم يا علي. ريتي ريتي والله ريتي ما هو. وقابس والله. على كل شان تمل لك الشفاء ان شاء الله حنان. واو ديما الصدقه راهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا داووا مرضاكم بالصدقه، وحتى الانسان كي يعطي لله اكيد راهو هذاك الشفيء في حد ذاته. على كل نعرف نعرفك انك ايدك سخيه ياسر وان شاء الله ربي معاك. وعلى كل الله اخويا ان شاء الله. ايه كان الصدقه راني منك العام مشيتني. اي نعم فعلي راني منك العام مشيت فعلا. نعطيك الصحه. اي اعطينا ناكل فيها هني علي، والله لا ياكل فيه واحد خويا بعد الشر بالي. ان شاء الله ربي معاك على كل ديما منقذتها الحمد لله. لاباس. انت تو فلاحة وبنت فلاح، واكيد يعني اهلك فلاحين وناس يعني عشتي في الجو قبلي القديمه، وكانتك الغله وك الدنيا ومعادش تو، معناها اش تحسي وقت تمشي لقبلي وتشوفها فك الحكايه هذيك؟ والله وكيد. اني اصلا كي ساعات نهبط للغابه علي نبدا نلوج لوج في كركري وماده سواده كريع دجاجه يا حزره قبل نلمدوا فيه بالفصه وناكلوه بالفلفل الاخضر. اي معناه انت تو رجعتنا للزمن الجميل، مش زمن غني صحيح. زمن اللي تجينا قفة التنقية، وتجينا قفة الكرموس، وتجينا قفة العنب والقرعة كدماهي والبطزينة. البرتلاك تو ما عادش تلقى في قبلي، دورنا في زاوية كاملة ظهر لي ما تلقاش برتلاك. صحيح ولا صحيح. كي نمشي لتونس يا علي نلقاه في المرشي نجيبه ونعمل سلاط. نجيبه جيبي لي قبلي. ليه نجيبه للدار غادي. اي اي اه. من المرشي نجيبه لداري ما يخلطش القبلي الجاي باقي نجيبه. اي صحيح. ما قبل كانت معروفة قبلي برطلاق. قبل كنا الفقوسك العربي السمح. اي. وخضرة الغابة. اما شنو اللي قتلنا توي علي خويا احنا الدقلة نتاعنا يقولوا دقلة نور. تخرجها من الفريقو تسوى. ها كان الفصفات واكل الدنيا ذيك اللي عملوا فيها. اي قبل بالامين احنا نحشوها التمر نحشوه في الزير ولا في البطانة. اي. صدقني تحشي هم يرحمها وتسكرها البطانة. حلها بعد عامين ثلاثة تلقاها كي جاوي. صال يعني بي. اي نعم. سمح. وهك الغروس اللي نعمل يعملوا في الغروس. لوينك احنا حتى في غابتنا في غيبنا الغروس متاعينا ما عادش عارفين احنا نبت اللوحو فيها ولا ما نذكروش فيها ولا تبعد. صحيح ولا صحيح. مش عارفتها. معناها قبل احنا الحق سيدي ماما يخدمش ماك عارفة. مش فلاح عند الملك. أي. هو صغر عمي اما ديما يعملوا الخماسة. ديما تلقانا احنا شيخين بك الغلة وبالخير وبالخمير. قتلتنا تو خويا البيوت المكيفة طماطم بيوت مكيفة. والله صدقني قبل احنا تلقى الشتلة يبدأ يدور سيدي يرحمه هو الخماس ونحف الشتلة نجيبه فيها. نحف الطماطم يبدأ عاملينها على فرق. نحف الفقوس تلقى أنواعك الأخضر الغامق والأخضر الفاتح معناه. وكما قالت الأخت مبكري قالت نعمله في الرماد، هذاك الرماد قبل يصبروا بيه. أي. حتى زرعت الطماطم أنا نعرف سيدي الله يرحمه يقول لأمي أسمعي زرعت الطماطم حطيها وعملها بالرماد باش ما تتسوسش. أي صحيح. نحكي يزرعها نهزها الخماس يزرعها تنبت. تو زرعت الطماطم يشرفها بالكعبة بالحبة بتاع الطماطم هذيك. ما عادي تو قلت لك البيوت المكيسة قتلتنا. أي نعم. كثر لنا الأمراض وكثر حشاك كونسير. أني لك اللي ديما الحق اني ما عندي زوايل نعمل في الغبار للدقله نتاعك. اي صحيت. ما اي ما اما المية يا علي حتى باش تغرس المية وينه؟ المية وينه وك هو هذا هو. باش تعمل طماطم تعمل حشاك بصل تعمل ثوم تعمل حاجه. عملت مره المخضور وحلت فيه. انا ما كي بلي باش نقول لك تخلص المية ومت بالشهرين وبالشهرين ونص وما تسكيش. صحيت. وساعات يبدا لك سكسكه. معناها أمورنا تضعضعت في قبلي. أنا يعني فرحتك النهار شفت جايبين من الفوار جايبين البطاطا صدقني فرحت خبيت زوز كيلو بالفرحة. اي نعم صحيح. من الفرحة ناكلوا في خضرة غنوش خويا خضرة غنوش ما بتعرف الكيمياوي الكيمياوي هو احنا هذاك الكرفس. أنا ما ناكلهاش خضرة غنوش ما ناكلهاش صراحة معناها حتى كانوا يسمعوا فيا واحتراما لهم لا ناكل فلفلهم لا ناكل خضرة. هذايا هذا هو معناها كما قالوا يقول له حريه لشعب اللي ياكلوا من وراء البحر واحنا ناس ناكلوا من برا. قبل كانوا هنا لا يعرفوا لا مرض لا يعرفوا لا قبض لا وجع بطن لا مرض حفره قبل اللفت أي. في الناري والمعدنوس والسلك قبل عمك نص زغدود الله يرحمه يبداوا بهايم يجيبوا فيه أي شيء. وبعد عمك الناصر بن حمادي حتى هو ما فلاح واذا سمح تقول المرحومه قال لك قبل كي ينوحوا على راجل حداني تقول له فلاح واذا سمح صحيح. اللي حطه يجي الله يرحم عمك الناصر ما هو الخير كل عنده الخير كل عنده صحيح. اي آه يا جميلة. ما عادش علي خويا تو بردوا الغيب تلقى فيها حتى عرفة. قلت لك ندور نلقاش الكمادة باش ناكلها. اي صح. الحنين انت قبل نبدا ندور نلقاش كركلي نلقاش كمادة نلقاش. نلقى فيه نباتات اللي ما نعرفوهاش اصلا. صحيح ولا صحيح. نباتات ما نعرفوهاش. جاية ما معناها صحيح ولا صحيح. على كل جميلة. موضوع كبير ياسر وحني اليوم حكينا شويه حلينا منا نافذه صغيره على الفلاحه. قلت لك عاد حلت لنا لماجه حلتوا ثلاثه فلاحه كل فلاحه هم حلت لهم لماجه. هاي اعطينا اليوم نجدوا على بنت المؤذن هذه قال لك تمشي راسها مغطى وكراها عليا قال لك نعرف ايش شنو مني هذه. هاي عاد الدجاجه انا. هي باباها يذن هو الاذان من ساعتين يبدا يذن. ايوه هي هذه التقانا ناخذ خريشه فهمت الله وتمشي هذيك هي زعمة بالك. على كل واللي تنفخ الريش كان الطاوس. كان الطاوس هاي قدمينا تحية لشكون يا جميل. والله تحية لعيلتي كل أولادي عادل وهشام وعماد. أيوة. وخاصة عماد اللي هو في إيطاليا ديما وأنا وياه ديما في فيسبوك وبنتي مها في الكويت وبنتي وئام وبنتي مروة في تونس وأحفادي ياسين ومحمد حسان ورميسة ومحمد الأزهر وياسين وياسمين والكل من يعرفني واختي واولادها وزوجي واللي يعرفني الكل. شكرا لك الغالي. شكرا لك يا جميله احنا زاد نحيوك من خلال برنامج ذاكره الجنوب ومن خلال راديو نفزا ونحييك ونحيي كل العائله وكما قالت جميله حيرتنا برشا مواجع وفعلا راهو ما تصوروشك الناس اللي كتعمل دورها في الغابه وتذكرك الذكريات وتشوف هذيك كانت معناها أهلها كان يعملوا في الفصة ويعملوا في السيناريا وكالذكريات الجميلة وتشوف معناها الغابة ولت يعني قصب ولت ديس معناها تخلى الفلاح عليها ولا الدولة تخلت على الفلاح. هذا هو اليوم إن شاء الله من خلال هالجيل هذايا على كل نحاول أن نزرع فيه محبة الأرض هذه ومحبة البلاد هذه فمش ما ربي معناها نلحقوا بالناس اللي تعدتنا وفتتنا بأشواط في هالميدين هذي. على كل إذا كانتم زادت تحبوا تفعلوا معنا في برنامجنا طلبونا على 75-493-859 مرهان بكان مكالمتك حاضر ناخذوها ناخذ مكالمة يقولي مرهان أخرى. ألو على السلامة. السلامة مرحبا بيك. حالك شنو حوالك انت؟ سهلين مالي انت يا اخويتي مالي؟ الو عليش. نعم عليش. نعم شكون معاه؟ انا معك علي العبادي من راديو نفزاوة. انت مالي؟ انا مسعود التواتي من بازمه. شنو حوالك يا مسعود يا اخويتي؟ لا مالك يا ولدي وينك؟ في وينك انت يا قلبي؟ شنو حالك؟ والله لاباس يا اخويتي الغابه يا حنان. أهلين وسهلين بيك. هاي انت فلاحة ونعرفوا بازمة يعني فلاحين. احكي لنا على الفلاحة في بازمة. هاي سمعت. احكي لي على الفلاحة في بازمة. انا فلاحة حتى امي كمان فلاحة. اي يا اخويتي. هاي احكي لنا على الفلاحة في بازمة. كل واحد يقول ما جات رجالة ولا ما جات عباد. اوه اوه اوه اي مشت على روح الدري مشت على روح الفلاحة والغابة والسلك والقراع واللفت والسيناريا وعلى يجيبوا فيه من الغابة. علاش علاش تو ما عادش يجيبوا فيه من الغابة؟ ما فهمش مين وما فهمش خدامة. الخدامة هم ما عادش يخدموا. الخدامة هم الجيل هذا ما قال لك الجيل فاتني والجيل الاخر فات. اي لاني براس المال لا فايدته. اي ما عادش الولاد تخدم. يحوموا كان يحوموا كان على الحاضر. وكان يقعد القهوة وهكا هو. زعما شني زعما زعم هديهم شربي ويرجعوا للغابة. الغابة اي خدمت فيها ياسر الغابة مع اخويا بلدي بابا من عرفاش يعني. بابا من عرفاش خلاني صغيرة. الله يرحم الله يرحمه ان شاء الله. تعيش وترحم تعيش وترحم عايش وخدمت مع اخويا. اي سمعت نمشي مع امي نقصص الدصب ونشكل التابل ونزرعوا الطماطم يدير همي في الرماد حشي وجهك وجهك مسوي ويدير في النافع نهار تستحق بها تجبدها تحتحتها وتعطي منها للجيران يزرعوا منها زي كان عزبه. صحتي يا حسره تو الصح تلقاه ينعز من الغابه والفلفل من الغابه الاحمر والاخضر يجي كياله كيل من وسط الركنه الفلفل الاحمر يا حسره من كانت الدنيا من كانت النفزاوة. اي اي مشت والله مشت كما تعمل مطيها. كما قال جميلة توناكلوا في معناها خضرة الليمونيتر والكيمياوي. راحت عم ملاها. والله راحت عم ملاها يا حنان. حنان. هاي أديري نتقدم. إيه. بس عليك أنت. بس الحمد لله الحمد لله الله يحفظك إن شاء الله يبارك فيك. هاي أديري قدمينا تحية لمن. نجد كان عليك إحنا. بارك الله فيك. هاي قدميني تحية باهية لمن هاي. قدميني تحية سمحة لشكون تقدمها. هذا سمحة. اي تحية اي. مدحة ولا صلاة النبي. هاي يعطينا صلاة النبي. هاي يلا. نقول لك ألف صلاة وألف سلام. اي. مع الحمام نبعث هدية سيدي نبي نتية الشعفية يوم الختام. الله. اسمعي. أنا قاعدة نزق في عالي الدرجة يعطيني حاجة الأرض السلام. يا رب. جت الطيارة كبنا نظرنا طار كطارات وتعلت يحمينا ربق الحي الميناء. نعم. نعم على مكدة جبتها واحدة. صحتي صحتي صحتي. عند المدح يا سيدي. صحتي يعطيك الصح يعطيك الصح. نعم سلام مرة أخرى نقوله لك الكل. إن شاء الله إن شاء الله. هاي يعطيك الصحة إن شاء الله. كلمينا المرة الجاية عاد ما تنسيش. من أكثر كان حاجة يا سي علي. يا ربي إن شاء الله يا ربي تقبل منه. يا ربي تقبل منه. امين يا رب العالمين. امين امين ان شاء الله ربي يوصلك يا ممتي. شكرا لك يا خاله. شكرا ربي يوصلك ان شاء الله بالسالم. وكما قال ماذا قلبي متمني نزور مكه وقبر النبي. ماذا متمني كان كمل ربي وصلني وان شاء الله الداله يقبلني قد الشور الهادي نمشي. وماذا قلبي متمني نزور مكة وقبر النبي وإن شاء الله ربي يعني يبلغ كل محب لهك المكان وكل عاشق لهك الأرض الطيبة ذيك يزورها ويزور ترابها ويتشرف بلقاء النبينا صلى الله عليه وسلم ويشوف الكعبة ويمسها على كل حلم من كل مؤمن أنه يزور هالمكان ذاك. على كل إن شاء الله ربي يوصل كمامتي ويوصل كل مؤمن لهك البلاص. أيا برهان ناخذ استراحة أخرى. إيش تقترح عليهم سيدي؟ هاي إنتاج إذاعة تلفزيوا. كان خالقي رب الكريم فرق والدي خلى دليلي غايب ورقق حدايا والدموع سكايب. هذه غنية لعلي العبيدي وكلمات الشاعر الكبير أحمد البرغوثي، هدية إلى كل يعني من فقد والده، سواء كان يعني الفراق الحقيقي ولا فراق الموت، على كل اللي ماتوا ربي إن شاء الله يرحمهم برحمته، ونترحم على والدي العبيدي ربي يرحمه برحمته إن شاء الله، وزاد نترحم على كل أبائنا، وإن شاء الله الحيين ربي يعطيهم الصحة ويرزقهم طول العمر. على كل يقولي برهان ثم مكالمة أخرى نأخذها. لو عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك. وينك لباسة؟ الله يحفظك. شكون معايا؟ يا مساء العطرة شاعر علي العبيد. أهلا وسهلا يا أخوي، شين أحوالك؟ جنات. إيه أخوي جنات، شين أحوالك يا جنات؟ الحمد لله. أنت برشة مجموعة من الجنات، يعني مش جنة واحد. أي جمع مؤنث سالم. شين أحوالك وشين أحوال المدب؟ ان شاء الله يمدد يد لباس. على كل المدب يعني هو فلاح، واكيد انت بنت فلاح، معناها باش من افتخر. اي نعم، فلاح وفلاحة وافتخر. اي نعم، اليوم نحكي على ومسمحة ايام ومحلاها كيف يمشوا يحشوا الفصة ويجيبوا مبيحة ويهبطوا باي الليل مصبح تاكلوا مبيحة يا حسرة. زعمك يمشي قاعد في الوطان، نمشي معاهم ونمشي بنهارنا طيب ومكلتنا في الغابة والمزرعة. اي يا حسرة. كانت فما علاقة ما بين العائلة النفزوية والغابة يا جنات، للأسف الشديد ولت يعني تفقدت، فما حاجة خلتها تكون الحبل هذا ينقطع، سواء كان يعني إهمال الفلوحات هذه من ندرة مياه وإلا يعني كذا، وإلا زاد الناس يعني تكبرت على الغابة. حسب رأيك شنو اللي فما حلقة تفقدت؟ حسب رأيك شنو تصور اللي عندك أنت؟ يعني من خلال تجربة أهلي هي النقص نتاع المي ونقولوا خانتهم الصحة مش حاجة أخرى يعني. أي لحد 2017 أهلي ما قطعوش لحظة على الغابة. أيوة. يعني ما كما عملنا بوبايا كما كان يعمل النبتة وبالأكثر. أنتم ما خذتوش عليه جنات المشعل يعني الأولاد يعني ما خذوش عليه الحكاية هذه، ما عادش يعني ترددهم الغابة، ما عادش كما كان بباك معنا. لا قاعدين عندنا زوز مساكن عظم شقاعة، سعدي أختي وعبد القادر ربي يعطيهم طول العمر والجهد. أيوة يمشوا ديما يعني ولي شويات، والأخرين باعتبار ولوا البرة وعخاطر بابايا ربانا من صغرتنا أقروا والأعمال الشاقة يتكسب به هو، أنتم أقروا حسبوني كان بالقراية. على كل يا جنات والحمد لله اللي ثمر فينا شوي، ثمر فينا ياسر مش شوي، وعن نفسي جيت نحب الحاجات التقليدية اللي تربيت عليها في صغري. على كل نتمنى هالحلم هذا يبقى قايم يا جنات، وإن شاء الله الأمل ما ينقطعش من البلاد هذه ومن طموح شبابها. يا جنات تحب تجاوبي على بنت المؤذن هذه من هي؟ جايجة زعم هي زعم هي وإلا الصلاة، معناها هذه بنت المؤذن هو رغم أنه هو يذن لكن هي ديما تلقاها بنت الأذان تكون الصلاة. أي نعم. على كل يا جنات قد الدجاجة هي اللي الصحيح هي الدجاج. قدمينا تحية. شكون يا جنات؟ أجمل التحية وأعطرها وأهداها لأم الخير والجمل الشايب العزو. أيوة. وكتكوت عالتنا وحبوب عمتها ورع عمتها مرسلين غدوة يعمل 4 سنين الفار، نقول كل عام وانت خير وربي يعطيه طول العمر. والجده المعروف في جنعوره والناس كل تعرفه هو الجده وحبيب جده وروح جده مرسال، الان جاب شهاده وهي الثانيه في سنه اولى صح، نقول ان شاء الله من حسن الى احسن. ولا خطا ودرب عماتك واصل يا مرسال انت واخوتك، وان شاء الله ربي نشوفهم في اعلى المراتب والأيقونة على درجين وأول حفيدة في البكالوريا بشتد تعدي دكسفور سهاء. نقولها يا ربي يعطيك الوقت الطيب يا فاية وإن شاء الله تنجح يا ربي أنت وكل من يقرأ في بكالوريا. شكرا لك يا جنات. كل التحية للجمهور الكل من أولها لأخر. يعطيك الصحة. شكرا زادة. حتى حنين حيوك ونحيي كل من يعرف جنات عون الله. هكا مستمعينا الكرام كنا وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم. اليوم وصية الفلاح أن يقول لكم ما تسيبوش وطاتكم، ما تسيبوش أرضكم، ما تخلوهاش للبور. يقول لكم الفلاح راهو يتنجم يعني حتى حوض ولا زوز يتنجم يكون يعني يكتفي الذاب، معناها اكتفاء ذاتي. يقول لكم الفلاح لحرية لشعب يأكلوا من وراء البحر. يقول لكم الفلاح وقت تصب المطر امشوا احرثوا في الشارب وسقي وما تخلوهاش ارض بور. الفلاح زاد يقول لكم حاولوا انك تنجم تربي رانب ولا دجاجة ولا كذا تغنيك والعظام العربي ينجم تنجم تعمل هذا. الفلاح يقول لكم برشا حاجات وبرشا حكايات وبرشا غنيات. على كل نتمنى ان الرسالة وصلت للي الفلاح زاد يقول لكم ان الدولة هذه اذا كان تبقى على حالها وعلى المنوال هذا اكيد مش باش نبقوا حتى نمدوا ايدينا للشعوب الاخرى نقول لهم رانا الغالب ما لقيناش كاش نخدموا طاتنا، اعطونا ناكلوا يا صندوق النقد راهو ما عندناش. هذا هو اليوم الرهان وهذا هو التحدي الشباب. اما نكون او لا نكون، اما ان نبنوا بلادنا ونخضرها وتونس الخضراء التاريخيه لازم تعود كما كانت وكما بنوها اجدادنا، والا نمدوا ايدينا ونشدوا الصف كما شدت برشا شعوب وقرضت. على كل إن شاء الله بإيماننا بعروبتنا وبديننا نجموا إن شاء الله بحول الله نوصلوا إلى مراتب عليا ونوصلوا إلى مراتب متقدمة. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. هذايا اليوم وصيتنا لكم. نقول لكم بالنسبة لبنت المؤذن إذا كان ما تعرفوهاش هذيك راهي دجاجة، الدجاجة اللي تلقاها مغطية راسها بالريش وفي متلاو نافخة وكرعاها تلقاها راهي ما فيهمش ريش. على كل هذيك هي الدجاجة إن شاء الله في رمضان يكون تسد عليك الزوالي بنت المؤذن كما نقولوا فيها، معناها هذيك هي بنت سردوك. على كل تحية إلى كل من مازالت عندها الدجاج العربي ومازال عندك العظام العربي وك الفلاح هذاك. إن شاء الله قبلي ديما تبقى عامرة بفلاحيها وبسواعد أبنائها ونخضرها ونغزو الصحراء. حتى مش مشكل حتى الدولة ما عطتناش أكيد تو نلقوا حل هني، تو نلقوا حل الطاقة الشمسية ونعملوا أبيار وحدنا ونواصلوا والطريق إن شاء الله قدامنا طويلة وأكيد بعزيمة الرجال والنساء. كل الصعوبات الذلة نقول لكم في نهاية حصتنا ما في البداوة من عيب تذموا به إلا المروة والإحسان والكرم. ها أخيكم علي العبيدي يستودعكم الله الذي لا تضيع أبدا ودائعه، وسلام عليكم وسلام لكم.